إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، نواصل الحديث عن قوله تبارك وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي هذه الليلة نتحدث عن هذا الجزء الأخير من الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع خيرا في ماذا؟ ما هذا التطوع الذي يكون خيرا للمسلم؟ من أهل العلم من يقول: المراد بذلك أن يطعم أكثر من مسكين، القدر الواجب أن يطعم مسكينا واحدا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني أن يطعم اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو ألف. هذا باب واسع. ومن ثم فإن الإنسان أيها الأحبة لا يحاسب ربه في هذه الأمور محاسبة الشحيح، يعني أحيانا الإنسان يحاسب على الأرطال، يزن وزنا دقيقا، لا داعي لمثل هذا. إن كان الله عز وجل قد وسع عليك فتصدق وأحسن وزد في الإحسان. وهذا قال به كثير من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كابن مسعود وابن عباس، وقال به جماعة من التابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير رحم الله الجميع، أن يطعم أكثر من مسكين. وبعضهم يقول أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب. إذا قلنا إن القدر الواجب مثلا مد أو نصف صاع، فإنه يعطيه أكثر من ذلك. يمكن أن يعطي المسكين الواحد صاعا، أو أن يعطي المسكين أن يعطيه كيسا كاملا من الطعام أو نحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. وقال به إمام من أئمة التفسير في زمان التابعين، وهو مجاهد رحمه الله. وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فتية عظيمة، وإنما عليه بنت مخاض، يعني الرجل عليه حق أن يؤديه في زكاة ونحوها، بنت مخاض، فجاء بناقة فتية يعني أكبر من بنت المخاض، عليه بنت مخاض أو لبون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي عليك، يعني بنت المخاض أو اللبون، وإن زدت خيرا فهو خير لك. معناه فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن يزيد على القدر الواجب. ومن أهل العلم من يقول أن يصوم مع الفدية. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى لم يقيد ذلك ولم يخص هذا الخير بنوع من الأنواع. ولهذا ابن جرير رحمه الله حمله على ذلك كله، فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، بأن يطعم أكثر من مسكين، أو أن يعطي المسكين الواحد أكثر من القدر المفروض مثلا، فهذا كله خير. ثم إن قوله تبارك وتعالى: فهو خير له، فمن تطوع خيرا بالزيادة فهو خير، يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى فهو خير آخر، فمن تطوع خيرا فهو خير آخر، حصله أجر ثواب خير في الآخرة. ويحتمل أن يكون المراد به أفعل التفضيل خير، وقد مضى في مناسبات شتى أن خير تأتي بمعنى أفعل التفضيل، يعني أخير من تطوع خيرا فهو خير له، أي أخير أفضل في حقه، أفضل له فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، هذا لمن يتوجه؟ من أهل العلم من يقول هذا متوجه لأولئك الذين يطيقونه، كما سبق في الليلة الماضية، وعلى الذين يطيقونه من هم؟ فبعض العلماء يقول هذا متوجه إلى الذين يطيقونه بمشقة فلهم رخصة، فإن صاموا فهو خير لهم، وأن تصوموا خير لكم، هذا خير لهم من الفدية. وبعضهم يقول هذا لمن يطيقونه بمشقة إضافة إلى أصحاب الأعذار من المسافرين والمرضى، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه أي بمشقة، على هذا القول، هذا التفسير، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني أفضل من الفدية. وبعضهم يقول هذا يرجع إلى أول الآية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم. والأقرب الله تعالى أعلم، وهو الذي عليه الجمهور، أنه كما سبق أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها كانت في البداية على التخير بالنسبة للقادرين، من شاء صام ومن شاء أطعم مع قدرته في أول الأمر، ثم نسخ ذلك فصار الصوم لازما للجميع، فرضا لكل المستطيعين. فالله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم، خيرهم بين الصيام والإطعام، هذا بالنسبة للقادرين، ثم قال لهم والصيام خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وبه قال جماعة من الصحابة فمن بعدهم كابن مسعود وابن عباس، وقال به جماعة كثيرة من كبار التابعين، وهو اختيار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير، وبه قال القرطبي وابن كثير وجماعة. على كل حال هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، وأن ذلك قد نسخ، وأن تصوموا خير لكم من الفدية، هذا حينما كان التخير، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وبعضهم حملها على من كان مريضا أو مسافرا سفرا أو مرضا لا يشق معه الصوم، قال وأن تصوموا خير لكم، لكن الأقرب هو ما ذكرت والله تعالى أعلم. ثم قال إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون ماذا؟ هنا لم يقيد، لم يحدد. ولهذا فمن أهل العلم من يقول إن كنتم تعلمون أن الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم تعلمون أنه فرض عليكم فاعلموا إذن أن الصوم خير لكم. وبعضهم يقول إنه يرجع إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي تعلمون فوائد الصيام في الدنيا وثوابه في الآخرة. وبعضهم يقول إن آخر الآية متعلق بأولها، كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصيام من المعاني المورثة للتقوى. وبعضهم يقول العلم هنا لما كان العلم يورث الخشية، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي تخشون الله تبارك وتعالى، فذكر العلم المراد الخشية، لأن صاحب الخشية يراعي دائما الأفضل والأكمل والأبرأ للذمة والأحوط. وابن جرير رحمه الله يقول المراد إن كنتم تعلمون خير الأمرين لكم من الإفطار أو الفدية أو الصيام، ولعل هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أن الصيام أفضل لكم، خير لكم في العاجل والآجل، في عواقبه القريبة وعواقبه البعيدة. إن كنتم تعلمون ما ينفعكم، ما يسركم، ما يرفعكم، ما يقربكم، فالصوم خير لكم. ثم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشهر شهر رمضان، الشهر قيل من الشهرة أو من الإشهار، والمعنى متقارب، لأن الهلال الذي به يعرف الشهر يظهر لهم ف فيشهرونه ليراه الناس فيثبت الشهر عندهم، لأن هذا الهلال يشتهر، فالناس يعني يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للنسك للعبادة، مواقيت للديون قضاء الديون والآجال والعدد، عدد النساء في الطلاق والوفاة وما إلى ذلك. فالناس يحتاجون إلى معرفة الأهلة والشهور من أجل الحقوق التي للعباد والحقوق التي لرب العباد تبارك وتعالى، فيثبت الشهر عندهم بذلك. أو ربما قيل له شهر لأنه يشتهر فلا يخفى أمره على من أراده، هذا أمر يكون في الناس ذائعا. ولهذا اختلفوا في الهلال، هل الهلال هو ما يظهر في الأفق وإن لم يرى، أو أن الهلال المعتبر شرعا هلال الشهر هو ما كان مشتهرا رآه الناس وعرف. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره جمع من أهل العلم وبنوا على ذلك أحكاما ومسائل سيأتي بعضها فيما لو رآه الإنسان وحده ولم يخبر بذلك، هل تعتبر هذه الرؤية بالنسبة إليه يصوم أو لا يصوم؟ لو أنه رآه ثم شهد ولم تقبل شهادته لسبب أو لآخر، أو لأن البلد يعتبرون الحساب مثلا فلم يعتبروا رؤيته، فهل يصوم أو لا يصوم باعتبار أن الهلال ما اشتهر وعرف ولا يكون خفيا؟ فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه لا عبرة بالرؤية الفردية التي لم تعتبر، يعني الهلال كما سيأتي يثبت بشهادة واحد شرعا، لكن لو لم تعتبر شهادته أو لم يخبر بذلك هل يصوم أو لا يصوم؟ وكذلك في الفطر، رأى هلال شوال هل نقول تفطر سرا مثلا كما يقول بعض أهل العلم أو لا؟ سيأتي الكلام على هذه الجزئية، لكن نحتاج إليه في معرفة معنى الشهر. شهر رمضان يترتب عليها جملة من الأحكام، ورمضان لماذا قيل له ذلك؟ بعضهم يقول هذا الاسم معروف في الجاهلية ولم يتغير في الإسلام الاسم، وبعضهم يقول لا هذا اسم إسلامي وفي الجاهلية لم يكن كذلك، وبعضهم يقول كان الاسم في اللغة القديمة ناتق في أسماء الشهور القديمة، أسماء الأيام يوم الأحد أول ويوم الاثنين أهون، وهكذا بقية الأيام إلى الجمعة عروبة، فتغيرت الأسماء من اللغة القديمة وصارت أيام الأسبوع مختلفة، وصارت أيام الشهور فيما يذكر بعضهم مختلفة. فالحاصل رمضان لماذا قيل له ذلك؟ تجدون في تفسيرات أهل العلم منها ما يرجع إلى كونه معروفا في الجاهلية، ومنها ما يرجع إلى كونه إنما عرف في الإسلام، يعني اسم الشهر رمضان، وإلا فالشهر معروف لكن الاسم هل هو جديد أو أنه عرف قبل الإسلام؟ فبعضهم يقول سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حيث ترمض فيه الفصال، فهم يقولون لما نقلوا الأسماء من اللغة القديمة وافقت الإطلاقات والتسميات في ذلك الوقت أن رمضان كان في وقت شدة حر فقيل له رمضان فسموها بالأزمنة، فوافق هذا الشهر الزمان الذي وقع فيه شدة الرمضاء والحر. وبعضهم يقول قيل له ذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها وعليه فهو اسم إسلامي، وبعضهم يقول هذا مأخوذ من الرمض، تقول الصائم يرمض إذا حر رمض إذا حر جوفه من شدة العطش وعليه فهو اسم إسلامي، أو لأن القلوب تأخذ فيها الموعظة مأخذها فيحصل لها تحرك وتفاعل وحرارة، حرارة الموعظة في رمضان لأنها تكون مهيئة نعم كحرارة الرمضاء أو الشمس وعليه فهو اسم إسلامي، لكن هذا التعليل بعيد. أو لأنهم كانوا يرمضون فيه الأسلحة ليحاربوا في شوال قبل دخول الأشهر الحرم كما يقول الأزهري في تهذيب اللغة، يرمضون الأسلحة، تعرفون الأسلحة البيضاء هذه السيوف والخناجر ونحو ذلك بين الحجرين، يعني ما نسميه الآن يقول سنه، يعني من أجل أن يكون حاد الطرف ليقطع بحجر كما تقول بالسكين لشحذها، فكانوا يستعدون في رمضان من أجل شوال لأن الأشهر الحرم تدخل من شهر ذي القعدة، فهم يستعدون للغارات قبل دخول الأشهر الحرم. وذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أنه من الرمضاء لكن ليست الحرارة وإنما مطر ينزل قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار، فكما يغسل ذلك المطر اللي يكون قبل الخريف يغسل وجه الأرض، فكذلك أيضا شهر رمضان يغسل المؤمنين من الذنوب ويطهر قلوبهم. وبعضهم يقول هو من الرمض، وهو حجارة الحارة من شدة الشمس وتوهجها، وذلك لارتماضهم من الجوع، مقاساة شدة الجوع. وعلى كل حال قد يكون أحد هذه التعليلات صحيحا وقد لا يكون، فالله تعالى أعلم. والعرب في تسمياتها للشهور وفي كلامهم في هذه القضايا لهم كلام يمكن أن يراجع في مظانه، والفصول التي كانت معروفة عندهم وفي تقسيماتهم لها المتنوعة لم يكونوا على وفاق في تقسيمات الفصول ولا في أسمائها. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى أخبر أنه أنزل القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذه منقبة ومزية لهذا الشهر. بل نزلت فيه الكتب السابقة، يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذا يدل على فضل هذا الشهر. وكذلك في الحديث الآخر: رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. أما نزول الكتب السابقة في هذا الشهر فيدل عليه حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه مرفوعا: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان. وهذا حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. لاحظ الكتب كلها في رمضان، طبعا ليلة 24 باعتبار أن ليلة القدر متنقلة، فكانت في تلك السنة في ليلة 24، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالليلة المباركة هي ليلة القدر، وهي في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن يحتمل أن تكون هذه للجنس كل القرآن، ويحتمل أن يصدق ذلك على بعضه. ومن ثم فما المراد بنزول القرآن في رمضان؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن المقصود نزول جميع القرآن، وذلك أن القرآن له تنزلات: نزل إلى اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل في لوح محفوظ، وهو أيضا في صحف بأيدي الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة، وقال لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك أيضا نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة في رمضان في ليلة القدر كاملا. فهذه ثلاثة تنزلات للقرآن. التنزل الرابع وهو نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يتلقاه من الله مباشرة، يسمعه من الله ثم ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى من عنايته بهذا القرآن ومزيد حفظه له جعله بهذه المثابة والتنزلات تعظيما له وتفخيما لأمره. فجبريل صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ القرآن من بيت العزة وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أهل السنة أنه يسمع من الله مباشرة، وعلى هذا تدل الأحاديث. هذه العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها المؤمن. إذن نزول القرآن جملة واحدة في رمضان. ومن أهل العلم من قال المراد ابتداء النزول الذي أنزل فيه القرآن، ابتدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولا منافات والله تعالى أعلم. يمكن أن يقال نزل جملة إلى بيت العزة في رمضان وابتدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا